أن يخرجوا منها بالغم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ده كلام الله. الإشفاق، العبادة اللي أنا بكلمك عليها دي فرض على كل أحد. إن شاء الله أكلمك عليها تعليق بسيط الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول العلماء: الإشفاق رقة الخوف. شفت الفقرة في القرآن الكريم: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أي على لسان المسلمين، حينما قال سبحانه وتعالى: فاجلدوا، حينما قال: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. في فرق بين الرأفة والرحمة. الرأفة هي رقة الرحمة وأرطب الرحمة، والإشفاق رقة الخوف وألطف الخوف. هو ده اللي بكلمك عليه، الإشفاق. يعني انت مشفق مثلا على ابنك، يبقى في رقة خايف عليه من حاجة مع محبة، بتحب وخايف عليه من شيء، هو ده الإشفاق، رقة الخوف. اسمع كده، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كأهل الجنة. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي في الجنة، قالوا: إنا كنا قبل، يعني في الدنيا، في أهلنا مشفقين. عندهم خوف مع رقة، رقة الخوف. إنا كنا في أهلنا مشفقين، قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا قبل أو قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. الإشفاق اللي بكلمك عليه: أشفق على نفسك أن تنقاد نفسك بالعصيان والهوى. والله العظيم في واحد من كثرة ذنوبه ومعاصيه عايز يدوب ويرجع، مش قادر، مش قادر. زي بيقول له: استعن بالله، قل يا الله، قل يا رب. عايز يرجع، عايز يرجع يا رب، عايز يدوب يا رب، عايز ارجع لك يا رب. فمن الذي يهدي الضال غيرك يا رب؟ من الذي يرشد الحائر غيرك يا رب؟ عايز ارجع. فاشفق على نفسك ان تجري نفسك وراء الهوى والعصيان ولا تستطيع ان تاتي بها. في اللي مش قادر يتحكم في نفسك بسبب الذنوب والعصيان، اشفق على نفسك ان نفسك ما تعملش خير، لا تعمل غيره، تعالى. أشفق على نفسي من إيه؟ من الأمور. واحد، أشفق على نفسي إن هي تمشي ورا المعاصي والهوى. اثنين، أشفق على نفسي إن هي تضيع العمل، تضيع العمل إزاي؟ شغالة وبتعمل ما شاء الله، إيه يا عم الشيخ؟ الحمد لله، أنا حفظت نص القرآن. جميل، يا سلام، حفظت القرآن. حفظت صحيح البخاري. الشيخ ايه يصوم كل يوم 2 وخميس. جميل جميل، عوز على الفجر الجماعة. ده مضيع نفسه، ده مضيع نفسه. انت عارف ليه؟ ليه؟ ده مراهق. ايه؟ مراهق. مراهق يعني ايه؟ ما بيعملش لله، ما بيعملش لله، بيعمل لغير الله. ايه؟ ده حافظ القرآن. ايوه حافظ القرآن، لكن مش لله، عشان الناس تقول يا عم الشيخ ذاك مولانا، ذاك ولد الشيخ، ده بيطلع يرقص ليه؟ عشان يبقى مشهور. ده بيتصدق ليه؟ عشان يقولوا جواز. ده رايح يجاهد ليه؟ عشان يقولوا شهيد. ده بيعمل كل عمل فين؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هل وياه هل تعود هل قل يعود بالله فاعمل لله البدء الحجاب لله البدء الحجاب لله اصدقي لله ابعد عن الكذب لله اتصدق لله روح اعتمد لله وحكي لله مش عشان يقولوا حاجه ولا معتمد ولا لله لله فاشفق على نفسي ان انت ممكن تعمل لكن يبقى في الياء وممكن تعمل وقبل ما تموت لا تعمل قبل ما تموت ما تعملش ازاي الكلام ده ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها واحد وهو قاعد انا مش عارف استغفر الله العظيم ايه ده وليعوذ بالله ضحك قال لك ايه ايه عشان انا اسمعها بس انا خايفه ما تقلقيش انا عايز في المكان الفلاني بس انا خايفه ما تقلقيش عايزك لمكان لا يرانا الله فيه وخلي المكان وهو يفعل جريمته قبض الملك روحه قبل ربنا وهو بيزني والنبي عليه الصلاة والسلام قال يبعث كل عبد على ما مات عليه أشفق على نفسك كان أخ من إخواننا نسأل الله أن يرحم جميع أمة المسلمين كان كل الابتلاء مستقيم والصلاة والدروس وضحكوا على الشباب احنا رايحين حفلة والبلد طلع حفلة مع البلاد يعني مش طالع لا وراح والبلد عمالة ترقص بتوع جامعة بقى جامعة توصلوا للجامعة يعني جامعة وراح وبيرقص ويشدوه فقال وهو بيرقص مات والله العظيم كان بيصلي كان بيحضر الدروس مات وهو بيرقص مع البنات اشفق على نفسك ممكن تعمل بعمل اهل الجنه هيحكم ليك بايه اشفق على نفسك انك تغيب بملذات الدنيا عن الله تاخد شهوه شبهه تجاهل عن طاعه الله اشفق على نفسك اشفق على نفسك عيب صحتك لا تخاصم الخلق ما تقلقش حد مخاصمه الخلق تسيب الخلق خليك سالم من الناس ويسلم منك الناس اوعى والعب اوعى تعجب بنفسك اوعى تتكبر بنفسك ايه يا عم شيخ فضل الله عم الشيخ ايه تعالى اتفضل معايا فين شايف المسجد ده فضل الله مسجد السلام مالك احنا اللي بنقول ايه فضل الله ايه احنا اللي بنجيب المشايخ ايه احنا اللي بنتصدق ايه احنا اللي بنبني فضل الله الموسع حضر حجه الارض انت بتقول لي ليه عشان اشجعك ولا بتقول لي عايز مظبوط ايه اوعى تضيع عمل وفي النهاية أقول لك كلمة واحدة بس هي ربنا رحيم ربك رؤوف ربك غفور ربنا كريم بس عايز رحمة ورقة فيها سبب لازم سبب عايز سبب توب قل يا رب هيقول لك لبيك عبدي قل توب يا رب هيقول قبلت عبدي يقول لك أعينك عبدي اغفر لي يا رب سترتها عبدي وغفرتها لك وأبدلتها حسنات اصدق قل يا عبادي الذين أسرفوا مش أذنبوا أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الجمعة مرضى اللي موجودين من المنطقة هيبقوا موجودين العصر الغد ومان تطور الخطيط المنهرب عنه وما يرحموش الناس والله هيدا من نفسه وحرمك والله العظيم انت عارف لو في فيلم بيقعد ساعتين والماتش بيقعد ساعة ونص وفي فاصل خدت بالك وقاعدين والله العظيم واحد قاعد في ناس قاعد بقى معلش انا راجل فلاح في الشرقية قاعدين كده وكانوا جايبين بقى التلفزيون دلوقتي دخل البشوش مش تلفزيونات زمان جايب التلفزيون ويجي بقى عند المسلسل ولا حاجة فاتح الدار فتح الدار يا جماعة وحاطط الراجل رجل على رجل كده وكوباية شاي قدامه عشان الجيران اللي ما عندهمش تلفزيون يجي يتفرجوا والناس تيجي تقعد عنده في الصلاة ويتفرجوا على المسلسل دخل الحرام وخد كل حاجة في البيت ما سابهمش إلا التلفزيون والحصيلة اللي قاعدين عليها. قال التلفزيون طول، قال المسلسل طول، قال الفيلم طول، قال الماتش طول. أقول لكم إيه بس؟ أقول إيه بس؟ طب أختم معاك الحديث. أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم نزل حاجبه على عينه وانحنى ظهره كبير أو السن وفي يده عصر وقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أرأيت رجلا لم يترك كبيرة ولا صغيرة إلا فعلها هل له توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتفعل الحسنات؟ قال نعم. قال أبشر فإن الحسنات يذهبن السيئات. ربك رؤوف رحيم بس توب وارجع الى الله. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ارحم ضعفنا واشفر كسرنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واكشف كروبنا ابل همومنا اهد شبابنا. اللهم اهد شبابنا. اللهم اهد شبابنا. اللهم اهد شبابنا. اللهم احفظ بناتنا. اللهم استر نساءنا. اللهم استر نساءنا. اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيم. نعوذ بك من الدنيا وهمها. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. انصرنا يا رب على أعدائنا. اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته في الدنيا عن الدين فأصبحت الدنيا من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وشدته ونعوذ بك من القبر وضمته ونعوذ بك من الصراط وذلته ونعوذ بك من يوم الفضائل وشدته. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب. اللهم احينا على لا اله الا الله وامتنا على لا اله الا الله وابعثنا على لا اله الا الله. انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم احسن لنا الختام. اللهم احسن لنا الختام. اللهم احسن لنا الختام. اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا. اللهم بسط الينا المعصيه. اللهم بسط الينا المعصيه. اللهم بسط الينا المعصيه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبي محمد واله وصحبه وسلم. الله اكبر. الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أسد الخلل وأتم الصف الأول في الأول.

السلام عليكم ورحمة الله.